إلهنا يا رب كل العالمين، إلهنا جئناك بالذنب العظيم، إلهنا يا رب كل العالمين، إلهنا جئناك بالذنب العظيم. لا يغفر الذنب العظيم إلا كفاغفر يا رحيم، لا يغفر الذنب العظيم إلا كفاغفر يا رحيم. ما خاب من يرجو السؤال لو جاء أبواب الكريم، ما خاب من يرجو السؤال لو جاء أبواب الكريم. إلهنا كم من عصاة مذنبين أتوا لبابك فغفرت زلتهم فأنجاهم قبولك من عذابك. إلهنا كم من عصاة مذنبين أتوا لبابك فغفرت زلتهم فأنجاهم قبولك من عذابك. فغدوا بغفران الذنوب يسارعون إلى رحابك، وأنا المقر بذنبه أحدو سبيل التائبين. إلهنا يا رب كل العالمين، إلهنا جئناك بالذنب العظيم، إلهنا يا رب كل العالمين، إلهنا جئناك بالذنب العظيم. لا يغفر الذنب العظيم إلا كفاغفر يا رحيم، لا يغفر الذنب العظيم إلا كفاغفر يا رحيم. ما خاب من يرجو السؤال لو جاء أبواب الكريم، ما خاب من يرجو السؤال لو جاء أبواب الكريم. إلهنا كم نستبيح وأنت تسترها علينا، وبرغم آفات الذنوب تسوق أرزاقا إلينا. إلهنا كم نستبيح وأنت تسترها علينا، وبرغم آفات الذنوب تسوق أرزاقا إلينا. ولقد أتينا نحو بابك كي نقر بما لدينا، فلا ترد المذنبين بما أقروا نادمين. إلهنا يا رب كل العالمين، إلهنا جئناك بالذنب العظيم. لا يغفر الذنب العظيم إلا كفاغفر يا رحيم، لا يغفر الذنب العظيم إلا كفاغفر يا رحيم. ما خاب من يرجو السؤال لو جاء أبواب الكريم، ما خاب من يرجو السؤال لو جاء أبواب الكريم.